إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الله الله الله عليك فيك الصح قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الله يقويك الجنود الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ويتم نعمته عليك وعلى إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال بعض السلف السيئات إن كنتم فاعلين. الله يديك الصحة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنت قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا صلى على النبي. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الله قوي يديك الصحة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال إني ليحزنني

الشمس وخلاص محدش هينام. اللهم صل على محمد. الله عبد النبي عليه الصلاه والسلام. ايه وعجاء بين الله يفتح عليك بين وجه الله المستعان على ما تصفون. الله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. الله المستعان على ما تصفون. Ah! الله يقويه. الله يقويه. والله المستعان على ما تصفون. وبرضه لينا مزيد وطلب. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. الله أكبر. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته الصحة يا نور النبي.

يقويك الله يديك الصحة. صلى على النبي. صلى على النبي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. من أولنا في الكتاب يعني. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا القبور ظفرت علمت نفس ما قدرت وأخرت. الله أكبر. الله يقويك. الله يديك الصحة. الله يكرمك. الله الله يديك القدرة للتداوى يا رب دايما. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم خلق